بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررناه، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به، وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، المؤلف رحمه الله يمثل للشرك وقبحه وجوب عبادة الله وحده، وهذا في الواقع القرآن كله من أوله إلى آخره في هذا الأمر، في بيان التوحيد وجوبه على عباد الله وبيان ضده، ولأن الأمور تتبين بأضدادها، لهذا كان الشرك من أقبح الأعمال. كيف يخلق الإنسان جل وعلا العبد ويجعل له عقل وفكر ويرزقه ويحيطه بالنعم من كل جانب، ثم يذهب يعبد مخلوقا مثله ويرجو مخلوقا ضعيفا مثله؟ هذا في الواقع انتكاس في العقل في الفطرة، ومعصية لله جل وعلا ولرسوله. ولهذا أكثر الله جل وعلا من ضرب الأمثال في هذا، مثل ما في هذه الآية: ضرب الله لكم مثلا من أنفسكم، يعني مثل ما بين المؤلف، يقول كيف يحسن بالإنسان أنه يكون له مملوك ثم يشاركه المملوك في مملوكاته ويخافه كخيفة نفسه، يعني أنه يراقبه وكلما أخذ شيء يكون للعبد نصيب مثله. هذا لا أحد يستسيغه ولا أحد يقبله. وكذلك المشرك الله جل وعلا هو خالقه وهو رازقه وهو المنعم عليه، ومع ذلك يذهب إلى مخلوق ضعيف مثله ويدعوه ويرجوه ويتوجه إليه بالطلب وبالأمور التي لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. فلهذا استحق أنه يكون في النار، ما تقدير الله فهو فوق هذا. ما قدر الله حق قدره الذي لم يعرف حق الله ولم يقم به، هذا الذي يجعل لله عدلا أو يجعل له ند انتكس في فكره وفي عقله وفي عمله. نعم. قال رحمه الله: بالجملة، فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، الآية، إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. واعلم أنك إذا تأملت جميع طوائف الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين: أحدهما ظنهم بالله ظن السوء، والثاني أنهم لن يقدروا الرب حق قدره، فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا، بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا، ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعاتهم ومعاصيهم وأخرجها عن خلقه وقدرته. كل من خالف أمر الله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في النقص وفي معصية الله جل وعلا، والذي يعصي الله جل وعلا ما عرف الله جل وعلا المعرفة التي تمنعه من المعصية ولا قدره حق قدره. ولهذا العلماء يقول المعاصي كلها كبائر، إن كيف تعصي الله وهو ينظر إليك، كيف تعصي الله وقد أنعم عليك، كيف تعصي الله وأنت في ملكه تتقلب في نعمه. هذا يعني الغفلة والجهل والإعراض عن الله هو الذي يدعو إلى هذا. ثم وراء ذلك الشيطان، وهذه الأمور التي يذكرها خذها من كلام ابن القيم في زاد المعاد، وقد ذكر أشياء كثيرة من هذا القبيل: فما قدر الله حق قدره من صرف شيئا من العباد لغيره، وما قدر الله حق قدره من بارزه بالمعصية، وما قدره حق قدره من ظن أنه جل وعلا يهمل خلقه بلا أمر ولا نهي ولا رسول، وكذلك الذي لا يؤمن بأنه يجزيهم كل بعمله. فبالجملة كل من خالف الله وخالف رسوله صلى الله عليه وسلم فقد وقع في الإثم ولم يعرف ربه جل وعلا، لأن المعرفة الصحيحة تمنعه من الوقوع في المآثم، ولكن هذا كله يتطلب التعلم، أن يعلم الإنسان أولا. فالجهل هو الذي يوقع في هذه الأمور، فلا بد أن يعرف لماذا خلق ومن الذي كلفه وأوجده، فكذلك يعرف أمره ونهيه الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يعلم بقلبه علما يقينيا بأنه راجع إلى الله جل وعلا وأنه سيجزيه بأعماله. بدون هذا لا يمكن أن يستقيم الإنسان أبدا. الإنسان له تصورات وله شهوات وله أمور يتبعها، فإذا اتبع هذه فهو في قبضة الشيطان يصرفه كيف يشاء. لهذا كان أكثر الخلق على هذا المنوال، صلى الله عليه وسلم. وإنما المقصود المسلم الذي يتلقى العلم من الوحي الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله، فهو الذي يرجى له الخير، ولكنه يجب أن يستقيم على أمر الله جل وعلا حتى لا يكون مثلا توزعا له نصيب من المخلوقات، لها نصيب من قلبه والله له نصيب. ولهذا ذكر هذا المثل العجيب: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ذباب هو أخص الحيوانات وهو مؤذي ولا خير فيه، ولكنه ضعيف أيضا. لو اجتمعت هذه المعبودات لتخلق ذباب ما استطاعت، ثم لو سلبها الذباب شيئا مما معها ما استطاعت أنها ترده إلى نفسها. الذي بهذه المنزلة كيف يدعى؟ كيف يكون له أمر أو له؟ لكن أكثر الناس لا يعقلون. وهذا أيضا يدلنا على أن الخلق من خصائص المعبود، وإذا لم يكن يخلق فعبادته باطلة، والخلق لله وحده، ما أحد يخلق، خلق لله، ولكن يتشبهون بالله ويصورون الصور فيسموا خالق، سمى بذلك خالق، فمن أظلم من ذهب يخلق خالق. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا شيء من ذكر عظمته، كانت الأرض كلها يقبضها بيده فتكون صغيرة بيده بما فيها من جبالها ومن خلقاتها، وأعظم من هذا السماوات، السماوات يعطيها بيده الأخرى. جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يطوي الله جل وعلا يوم القيامة السماوات بيمينه والأرض بشماله، وهذا فيه أنه يطلق على يد ربي شمال، واحد يمين واحد شمال، وإنكار هذا لا معنى له، الذين ينكرون ذلك يقول هذا شاذ أو يقول هذا منكر أو هذا، ثم يستدلون بقوله تعالى بقول آدم وقول رسل وكلتا يدي ربي يمين، يقول إن هذا يجب أن يكون يعني، ثم أن إذا كان مثل اعتقادهم أن كلتا يدي رب الرحمن جل وعلا من ناحية من جهة واحدة فهذا شوهة وهذا باطل ولا يجوز أن يعتقد، المعتقده ضال. ولكن الشمال ما فيها نقص في قوله كلتا يدي ربي، يعني أن كلها كاملة تامة لا يلحقها نقص كما يلحق شمال المخلوق، المخلوق شماله أنقص من يمينه، ولهذا الله يخاطب الناس بلغة العرب لما ذكر جل وعلا الرسول وأنه رسول لا يزيد ما قيل له ولا ينقص منه، قال إنه لرسول كريم، ثم قال بعد ذلك لما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يعني جاء بشيء لم يؤمر به لأخذنا منه باليمين، لأن عند العرب أن الأخذ باليمين أقوى، ثم لقطعنا من الوتين. الله جل وعلا على كل شيء قدير، إذا أراد شيئا قال له كن. فالمقصود أن الأخبارات التي تأتي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب أن تقبل، والإنسان يتردد فيها ويقن ثم يحاول التأويل، والرسول أعلم بالله من كل أحد وأغير على الله من كل أحد وأنصح للأمة وأفصح الخلق، فأعطي النصح والفصاحة والبلاغة والبيان، فإذا قال شيء نذهب نأوله ونقول هذا شاذوذ. طيب الشذوذ من أين أتى؟ الشذوذ هو المخالفة للنصوص، وهذا ما فيه مخالفة للنصوص. ثم أني ذكرت لكم أثر الذي يعني روى ابن جرير في تفسير هذه الآية، قل في بسنده عن ابن عباس، قل إن الله جل وعلا يقبض سماواته يوم القيامة، يقبض سماواته وأراضيه بيده اليمنى وتبقى يده الشمال فارغة، وإنما يستعين بيده الشمال من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا ما يمكن يقال هذا من باب الرأي باب القياس وباب الاجتهاد، لا بد أن يكون هذا أخذ من الوحي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه إذا ثبت وصف الله جل وعلا بشيء يجب أن يقبل ويؤمن به، وإلا يكون الإنسان إيمانه مدخول وليس إيمانه في الواقع مستقيم، يريد أن تكون الأمور على رأيه. أما كونه يقول هذا تعظيما لله وهذا قد يخطي، قد لا يكون هذا تعظيم. والتسمية لا تغيب، لأن المقصود اليمين والشمال بالنسبة لمن تضاف إليه هذه النسب. نقول هذا لأن هذا فيه مخالفات لبعض الناس. نعم. قال رحمه الله: ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وإذا استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وقولها يعني بهذا القدرية المعتزلة الذين يقولون إن العبد إنه يعني إنما يخلق فعله، وأنه لو لم نقل هذا للزم أننا نقول إن الله يعذب الخلق بفعله هو، إنه يفعل الشيء يعذبهم، وهذا لقصور عقولهم. وعاقبهم الله جل وعلا لأنهم أعرضوا عن الوحي وصاروا يرجعون إلى معقولاتهم فقط، فقلبت قلوبهم، صار الباطل عندهم حقا والحق عندهم باطل. ولو أخذوا الحق من الوحي لسلموا من هذه الانحرافات، وهذا الانحراف نعوذ بالله ليس انحراف في العمل فقط، انحراف في الفكر، انحراف في ما هو حق الله جل وعلا، فوقعوا في الشرك لأنهم ألحقوا الله جل وعلا إما بالناقصات وإما بالمخلوقات، سواء علموا ذلك أو لم يعلموا. فإذا يقول استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه، العقول فيها استحالات فيها، لهذا يقول فكيف يصدر هذا من أعدل العادلين؟ وهو قول هؤلاء، وقول هؤلاء شر من ذلك، يعني المعتزلة الذين سماهم مجوس، يعني مجوس هذه الأمة، وهم أشر من المجوس في هذا، وإن كانوا يرون أنهم عقول. ولا ومع هذا لما رأى الكفار الذين سموا مستشرقين يدرسون العلوم الإسلامية واللغة وغيرها، يعني اطلعوا على مذهبهم الخبيث، صاروا يغشون المسلمين، صاروا يثنون عليهم، يقول هؤلاء أصحاب المدرسة الحرة، كيف تذهب كتبهم، كيف يذهب مذهبهم، يجب أن يبعث من جديد. فاغتر بهم من اغتر، فوقع في هذا الضلال كثير من الناس من الدكاترة ومن أساتذة الجامعات ومن غيرها، فصاروا معتزلة وهم لا يشعرون. والأسماء لا عبرة فيها، الاعتبار بالفعل وبالعقيدة وبالقول. هذا الذي وقعوا فيها ما سبق أن أمة من الأمم أنها قالت به، فهو يوازي شرك عبدة الأوثان، يوازي. ولهذا أخرج كثيرا من مخلوقات الله أن يكون مخلوقا لله جل وعلا، ثم حكموا على الله بأحكام من عند أنفسهم، كيف يكون هؤلاء عرفوا قدر الله؟ لم يعرفوا ولم يقوموا به ولم يتبعوا وحيه الذي أوحاه إلى رسوله. قال رحمه الله: وقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذلين. ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا وحقيقة فعله، ولم يجعل له فعلا اختياريا، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه. يعني أيضا قبل ذلك يقول: ولا قدره حق قدره من نفى رحمته ومحبته، ورضاه. يقصد بذلك مثل على شاعرة ينفون المحبة وينفون الرحمة ويكون الرضا والغضب والحكمة وغير ذلك. ونفيهم لو كان نفي مطلقة كذا لكان سهل، ولكنهم يؤولون إلى أمور يزعمون أنها هي المراد. فالرحمة إرادة الإحسان، والمحبة كذلك، وهكذا. ثم يجعلون هذا واجب ويقولون الرحمة لا يجوز أن نصف الله جل وعلا بها لأنها نقص، ولأنها هي الميل إلى المرحوم والرقة، وهذه ضعف، هذا ضعف ما ينبغي. يقال لهم هذه رحمتكم اللي في نفوسكم، فأنتم شبهتم رب العالمين بما تجدونه من نفوسكم. وهكذا يقولون إما أن نؤول هذه الصفات أو نفوضها، والتفويض معناها الجهل، يعني ما نشتغل فيها، ولا نقول هذه ما هي معلومة لنا، ولا يجوز أن نفكر فيها. هل الجهل يؤمر به؟ وكذلك الغضب، والغضب يقولون هو غليان دم القلب ثم يطلب الانتقام، فلهذا ما يجوز أن نصف الله جل وعلا به، فهذا غضب الله تعالى الله وتقدس. وهكذا الحكمة أيضا، الحكمة يعني وضع الأشياء فيها، والحكمة يقولون أنها ملائمة الشيء للشيء وما أشبه ذلك. فالمقصود أن هذا ضلال كبير وقعوا فيه ولا يزالون فيه ويجادلون فيه ويقررونه مع ظهور ضلاله ومخالفته للحق، مخالفته كتاب الله وسنة رسوله التي جاء بها واضحة. فرضا الله وغضبه، كيف يعني الصحابة رضوان الله عليهم، لو أن الإنسان مثلا بحث في كتب الحديث، كتب السير وكتب التفسير وغيرها، كل الكتب التي دون بها أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبار أصحابه، لا يمكن يجد لفظة واحدة تدل على هذا المذهب الخبيث، فيها التأويل أو فيها التوقف. ولو أن الصحابة مثلا صار عندهم شك في هذا وتردد، لا يمكن يسكتون، لابد يسألون. سألوا الرسول عن أمور أقل من هذا بدرجات كبيرة، سألوا عن الأهلة، وسألوا عن اليتامى، وسألوا عن المحيض، وسألوا عن أشياء أخبروا بها. ومعلوم أن هذا الذي يعني صفات المعبود جل وعلا هي أول ما تستقر في الذهن، بل جاء عكسها. كان يوما يتحدث صلى الله عليه وسلم عنده جمع فيهم الأعراب وفيهم، فقال إن الله جل وعلا ينظر إليكم عزدين قنطين، يعني إذا تأخر المطر فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. فقام رجل من الحاضرين الأعراب قال يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال نعم. فقال إذا لا نعدم من ربنا إذا ضحك خيرا، يعني استدل بالضحك على الرضا. ولا قالوا شيء الضحك ما وكذا وكذا، والضحك مخالفة الأشياء والعجب وما أشبه ذلك. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا وغيره. وكثيرا ما تأتي هذه الأمور واضحة وجلية، ولا يجوز أن تؤول، يجب أن نقبلها كما كانت، ولكن مع اعتقادنا أنها لا تشبه ما يقوم به الإنسان وما يتصف به. الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في وصفه وما يكون من خصائصه. هذه من خصائص الله، ضحك الإنسان يخصه لا يشاركه الله فيه، وضحك ربنا يخصه لا يشاركه العبد فيه. والأمثال في هذا مثلا بين المخلوقات تتفاوت تفاوت عظيم، كيف بين الخالق والمخلوق؟ مثلا الله جل وعلا ذكر في الجنة عنب، وذكر فيها نخل، وذكر فيها فواكه وغيرها، وهذه الدنيا فيها هذه المسميات ولكن ما تماثلها ولا قريب، إنما تتفق معه بالاسم فقط. أما في الطعوم وفي الروائح وفي المنافع وفي غير ذلك فلا مشاركة بينهما. إذا كان البون مثلا بين المخلوق والمخلوق من هذه الناحية، كيف بين الخالق والمخلوق؟ نعم. قال رحمه الله: ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. هذا يعني هذا الحلولية اللي يجعلون عين هذا الوجود، أو الاتحادية. حقيقة كل من خالف قوله وخالف أمره وخالف وصفه فهو ما قدره حق قدره. نعم. قال: ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول تعالى الله عن قول الرافضة، وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا، ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة، ويدل أعداؤه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم. يعني يقصد بذلك قول النصارى واليهود وكثير من الناس يقولون إن الرسول إنه ليس رسول، وإنما هو متقول على الله، وإنه كذا وكذا، وأنه فيقول كيف يكون ما يكون رسول وينصره الله ويؤيده ويعلي دينه ويبقى هذه المدة. هذه المدة يعني في وقته إلى أكثر من 800 سنة، يعني يقصد من وقت المؤلف إلى من التاريخ الذي وضعه الصحابة إلى وقت المؤلف، والآن صار مثل ذلك مرتين، نحن في القرن 15، يعني وسيبقى إلى قيام الساعة منصورا مؤيدا، ولا يلزم أن يكون قد سيطر على الأرض، بل يبقى عليه أمة منصورة. ولو كان كذب وزور لاضمحل، لأن الله جل وعلا يمحكه، فقال جل وعلا: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. قال: فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين سواء. قال: ولا قدره حق قدره من زعم أنه هؤلاء، يعني الذين يقولون أنه ليس رسول، وبعضهم يقول هو رسول للعرب فقط. وازن بين قولهم وقول هؤلاء الذين أيضا زعموا أن الصحابة كفروا وأن القرآن بدل وغير فيه وكذا وكذا وأن كذا وكذا. هؤلاء في الواقع مثل هؤلاء، لأنه معناه أن الباطل أنه وجد ثم استقر واستمر إلى يوم القيامة. هذا قول على الله جل وعلا وظن سيء بالله جل وعلا وبرسوله. الله أخبر أنه ينصره ويؤيده، أنه يقمع الباطل ويمحكه، على خلاف خبر الله جل وعلا. نعم. قال: ولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور، يبين لعباده الذي كانوا فيه يختلفون، ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. قال: وبالجملة فهذا باب واسع، والمقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشرافه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم، وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط، بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. يعني أن هذا يقول يدل على قبح الشرك في العقل وبفطرته وبالشرع، لا شك في هذا أنه ظاهر. لأنه كيف مثلا عاقل عنده التمييز بين الحق والباطل في عقله لو استعمله، ثم عنده الآيات المحيطة به من السماوات والأرض يمينه وشماله وتحته والآيات في نفسه لو نظر إليها، ثم يتجه بقلبه إلى ضعيف مثله لا يملك له ضرا ولا نفعا، ويطلب منه دفع الضر وجلب النفع، أو يطلب منه أكثر من ذلك. فهذا في الواقع، ولهذا صار هذا هو أقبح الذنوب، وصار صاحبه إذا مات يكون خالدا في جهنم. وفي هذه الآية التي ذكر: يا معشر الجن والإنس إلى آخره، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، يكلمهم جل وعلا، دليل على أن الجن أنهم مكلفون وأنهم سوف يجازون. يا معشر الجن والإنس قد اكثرتم، يعني الشياطين من الجن، فاستكثروا من الإنس يعني أنهم أضلوهم، صار كثير من الإنس تحت أوامرهم وإن كانوا لا يشعرون بهذا. فما يقول أولياؤهم يعني عبادهم الذين يعبدونهم ويطيعونهم من الإنس، يجيبون: ربنا استمتع بعضنا ببعض. الاستمتاع يعني يكون مثل هذا انتفع بالمعصية، وهذا ما استمتع مثلا بتعظيمه، تعظيم هذا عظمه، وهذا انتفع بشيء من ذلك، وقد لا يحصل النفع أصلا. وبلغنا أجل الذي أجلت لنا، يعني لأن يعني الحياة انتهت ووصلنا إلى محل الجزاء، فيطلبون الرجوع والعافية. ما يقول جل وعلا: مثواكم النار، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. هذا الاستثناء فيه إشكال على كثير من الناس، إلا ما شاء الله، يعني هل مثلا أهل النار لهم أمل في أنهم يخرجون منها؟ قال: إن ربك حكيم عليم. وقد جاء مثل هذا في سورة هود: أما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. والحقيقة أن المشيئة هذه تعود إلى الخلود وإلى البقاء، يعني أن النار وأهلها لم يكتسبوا ذلك من ذواتهم، وإنما هذا بمشيئة الله جل وعلا، وهي التي وكذلك. ولهذا جاء مثل هذا في الجنة، ما التفرق بين هذا وهذا؟ قالوا إنه قال في الجنة عطاء غير مجذوذ، وقال في هذا في النار إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. كله سواء فعال لما يريد. وقال عطاء مجدود بفعله وبمشيئته. وجاء نظير هذه الآية في سورة إبراهيم: وأدخل الذين آمنوا إلى قوله بإذن ربهم. وقوله بإذن ربهم مثل قوله إلا ما شاء رب. فالحقيقة أن يعني لا إشكال في هذا. نعم. قال رحمه الله: وأعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، والذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، فقال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ماذا يعني؟ وأعلم الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام. ما قال: جلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة. يعني بعض الناس يعبد بلا استعانة، وبعضهم يستعين بلا عبادة، وبعضهم يجمع بين العبادة والاستعانة، وبعضهم يعرض نهائيا. هذه أقسام من أربعة، يعرض عن هذا وهذا. فأفضلهم وخيرهم الذين جمعوا بين العبادة والاستعانة، وهذا لا بد منه، ولا يجوز أن يكون الإنسان ينفرد بواحدة منها، أو أنه يعرض عنها، وأنه لا يبالي ب أو أنه يأخذ واحدة فقط للاستعانة. فالاستعانة ما ينفك منها أحد، حتى السراق يستعين بالله على أنهم يتحصلون على سرقاتهم وعلى فجورهم وعلى غير ذلك. ولكن الواجب الجمع بين الاستعانة، بين العبادة والاستعانة. وإذا لم يعن الرب جل وعلا عبده على ما قصد، فأول ما يجني عليه اجتهاده. وهذا الدعاء الذي علمه معاذ، قال: إني أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكل صلاة هل يكون في بعد الفراغ منها أو في آخرها؟ صحيح أنه يكون في آخرها قبل السلام. قبل السلام يقول هذا الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لأن دبر الشيء مؤخرة وآخره. فالدعاء من أفضل العبادة، بل هو العبادة كما جاء في الحديث: العباد الدعاء هو العبادة. والله جل وعلا أمر عباده أن يدعوه، قال: واسألوا الله من فضله، قال: ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان لا يجوز أن يترك الدعاء أو أنه يفتر فيه، يجب أن يكون دائما يدعو ربه. نعم. قال رحمه الله: ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم. قال: أربعة أقسام. هذا قسمين. بقي القسم الذين يعني يستعينون ولا يعبدون، القسم الرابع الذين يعبدون بلا استعانة. فهذه قسم عقلية، ليس ما يجب أن تكون يعني واقعية. نعم. قال: يقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادة عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان به فعلى حظوظه وشهواته. والله سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء، وأبغض خلقه إليه إبليس، ومع هذا أجاب سؤاله وقضى حاجته ومتعه بها. ولكن لما لم تكن عونا على مرضاته كانت زيادة في شقوته وبعده. وهذا يعني أن إبليس سأل ربه فأعطاه، ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، فقال عن لك من المنظرين، أعطاه ذلك. والأمر كله في يد الله جل وعلا، فالله جل وكذلك الكفار كانوا يشركون بالله جل وعلا، والشرك أبغض الأفعال إلى الله جل وعلا. ثم إذا وقع أحدهم الشدة سأل الله فاستجاب له، ولهذا جعل الله جل وعلا ذلك دليلا على وجوب عبادته، فقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، ما في أحد إلا الله جل وعلا هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء. نعم. قال وهكذا كل من سأله تعالى واستعان به على ما لم يكن عونا له على طاعته كان سؤاله مبعدا له عن الله. فليتدبر العاقل هذا وليعلم أن إجابة الله لسؤال بعض السائلين ليست لكرامته عليه، بل قد يسأله عبده الحاجة فيقضيها له وفيها هلاكه، ويكون منعه منها حماية له وصيانة. مثل ما إذا قصد الإنسان القبر راح يستغيث ثم يجاب، قد يستجاب له ليكون هذا فتنة، فتنة له ويستمر على الشرك، وهذا كثير ما يقع. وكثير من الناس يسأل الله المعاصي، يسأل الله العافية، يقع أنه يتيسر له وتسهل له، يقع له ذلك فتنة ومحنة، ويكون ذلك فيه هلاكه عذاب، يعني لأنه عارف أن هذه معصية وطلب من الله جل وعلا أنها تحصل له، فكان المعصية هي همه وهي مراده، بئس الحالة، نسأل الله السلامة. نعم. قال والمعصوم من عصمه الله، والإنسان على نفسه بصيرة، وعلامة هذا أنك ترى من صانه الله من ذلك، وهو يجهل حقيقة الأمر إذا رآه سبحانه يقضي حوائج غيره يسيء ظنه به تعالى، وقلبه محشوم بذلك وهو لا يشعر، وأمارة ذلك حمله على الأقدار وعتابه في الباطن لها. يعني هذا فضل الله، يعني قد يمن الله جل وعلا على الإنسان فيصرفه عن مراده الذي أراد المعصية فيحول بينه وبينه. ولهذا أخبر جل وعلا عن يوسف لما وقع في المحنة ودعته المرأة الجميلة التي غلقت الأبواب، يعني إنسان شاب، مرأة جميلة وغلقت أبوابها وهي اللي دعت، مثل هذا ما ينجو منه إلا من شاء الله جل وعلا. قال لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المصلحين، صرف عنه السوء، وليس كما يقول بعض المفسرين، يقول أنه لما رأى برهان ربه أنه رأى يعقوب عظا بيديه، هذا معنى أحد الناس إذا رأى هذا الشيء امتنع، هذا ليس صحيح، بل ما رأى، وإنما الإيمان الذي في قلبه صرفه الله جل وعلا عن ذلك لأنه من عباده الذين اصطفاهم الله جل وعلا فعصمه. فالغالب مثل هذا، بل هو الواقع أن الرجل هو الذي يطلب، إذا طلبت المرأة صار الأمر أشد. فالمقصود أن الله جل وعلا يصرف عبده بفضله ورحمته عن المعاصي ويحول بينه وبينها، وإن كان ليس هذا بقوته، قوته لا في قوته وقدرته ما يستطيع ذلك، فهو فضله، فضل الله جل وعلا، وهذا كثير ما يقع للناس. نعم. قال رحمه الله ولقد كشف الله تعالى هذا المعنى غاية الكشف في قوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أي ليس كل من أعطيته ونعمته وخولته فقد أكرمته، وما ذاك لكرامته علي، ولكنه ابتلاء مني وامتحان له، أيشكرني فأعطيه فوق ذلك أم يكفرني فأسلبه إياه وأحوله عنه لغيره، وليس كل من ابتليته فضيقت عليه رزقه وجعلته بقدر لا يفضل عنه فذاك من هوانه علي، ولكنه ابتلاء وامتحان مني له، أيصبر فأعطيه أضعاف ما فاته، أم يتسخط فيكون حظه السخط؟ وبالجملة فأخبر تعالى أن الإكرام والإهانة لا يدوران على المال وسعة الرزق وتقديره، فإنه سبحانه يوسع على الكافر لا لكرامته، ويقتر على المؤمن لا لهوانه عليه، وإنما يكرم سبحانه من يكرم من عباده بأن يوفقه لمعرفته ومحبته وعبادته واستعانته، فغاية سعادة الأبد في عبادة الله والاستعانة به عليها. يعني هذا الذي يجب أنه الإنسان يطالعه ويعلم أن لله حكم، وأن الفضل بيده جل وعلا، وأن الإنسان إذا أصيب بما فاقه أو مرض أو غير ذلك ليس هذا من الإهانة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الله به خيرا أصاب منه. والمؤمن ما يصاب بشيء من المصائب إلا كان محطا لسيئاته وإما رفعة لدرجاته، ولكن يجب أن يرضى ويسلم وينقاد لربه ويعلم أن هذا كله بحكمة وأنه خير، خير له. عجبا للمؤمن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وإن أصابته سرا فشكر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. الكافر مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله، ما يدري وش الذي حصل له من عقله وإطلاقه والحمل عليه وغير ذلك، لأنه مثل البهائم نسأل الله العافية. فحياته حياة حيوان بهائم، لهذا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، نسأل الله العافية. وما أسرع ما يذهبون إلى النار وينسون ما كانوا عليه في الدنيا، متاع قليل. نعم. قال رحمه الله: القسم الثالث من له نوع عبادة بلا استعانة. وهؤلاء نوعان: أحدهما أهل القدر القائلون بأنه سبحانه قد فعل بالعبد جميع مقدوره من الألطاف، وأنه لم يبق في مقدوره إعانة له على الفعل، فإنه قد أعانه بخلق الآلات وسلامتها وتعريف الطريق وإرسال الرسول وتمكينه من الفعل، فلم يبق بعدها إعانة مقدورة يسأله إياها. طيب، ماذا بقي مع مقدور؟ وإن قول الله جل وعلا: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. يقولون إذا قيل لهم مثل هذا قالوا: هذا تحسين، ما هو بإعانة بالفعل، يعني بين أن لك جزاء إذا فعلت كذا، جزاء كذا، وإن فعلت كذا لك عقاب كذا. فليس معنى ذلك أنه توفيق يكون في القلب، ولكن هذا خلاف الآية تماما. يقول: حبب إليكم، فالحب يكون في القلب، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. والتزيين في القلب غير التزيين في النظر والتزيين في الفكر وغيره. يخالفون القرآن تماما حتى يحاولون أن يكون القرآن يأتي على آرائهم وأفكارهم. نعم. قال: وهؤلاء مخذولون موكولون إلى أنفسهم، مسدود عليهم طريق الاستعانة والتوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن بالله وكذب بقدره نقض تكذيبه توحيده. نعم. القدر مثل ما مضى أنه ركن من أركان الإيمان لا بد منه، والقدر مرتبط بكل شيء، بكل شيء لا ينفك عنه المسلم، لا بد من الإيمان به ومراعاته. نعم. النوع الثاني من لهم عبادة وأوراد لكن حظهم ناقص من التوكل والاستعانة، لم تتسع قلوبهم لارتباط الأسباب بالقدر، وأنهم بدون المقدور كالموات الذي لا تأثير له، بل كالعدم الذي لا وجود له، وأن القدر كالروح المحرك لها، والمعول على المحرك الأول فلم تنفذ بصائره من السبب إلى المسبب ومن الآلة للفاعل فقل نصيبهم من الاستعانة. وهؤلاء لهم نصيب من التصرف بحسب استعانتهم وتوكلهم، ونصيب من الضعف والخذلان بحسب قلة استعانتهم وتوكلهم. ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه لأزاله. هذا لأن الله بيده الأمور كلها. وفي الحديث: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فالغدو والرواح هذا عمل، يعني أنه لا بد من العمل، ولكن توسر له الأمور، يرزقه بسهولة بلا كلفة وبلا مشقة. فالتوكل في الحقيقة يقارن العمل، لا بد أن يكون العمل مقارن له عمل، لأنه قال يعني تغدو وتروح، الغدو رواح عمل، فهو فعل السبب ثم اعتماد القلب على حصول المسبب من الله جل وعلا، واعتماد القلب أن يكون مؤمنا واثقا بأمر الله جل وعلا. التوكل هذا أصلاً. أما التوكل الذي يقول مثلا أنا أجلس ولا أترك ما أعمل وتوكل على الله، أو مثلا أذهب إلى مكة أو إلى مكان ثاني بلا زاد وبلا استعداد وبلا مركوب وأتوكل على الله، هذا ليس توكل، هذا تفريط، وهذا إلقاء بالنفس هلكة. أو أنه يعتمد على طلب من الناس، هذا كله مخالف لأمر الله جل وعلا. توكل أن تفعل السبب الذي أمرت به وتعتمد على ربك في حصول مقصودك، هذا هو التوكل الشرعي. نعم. قال رحمه الله: فإن قيل ما حقيقة الاستعانة عملا؟ قال: قلنا هي التي يعبر عنها بالتوكل، وهي حالة للقلب تنشأ عن معرفة الله تعالى وتفرده بالخلق والأمر والتدبير والضر والنفع، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فتوجب اعتمادا عليه وتفويضا إليه وثقة به. ولا ينافي هذا الفعل، بل الفعل داخل فيه، الفعل المأمور به، الله أمر أن الإنسان يعمل، وقال اتقوا الله حق تقاته، وقال اعبدوا الله وأقيموا الصلاة، فلا بد من العمل. فيتوكل الإنسان على ربه في قيامه بأمر الله، بأنه يقوم به مع الفعل، أما أن يجلس ويقول توكل على الله فهذا يخالف العقل ويخالف الشرع. نعم. قال: فتصير نسبة العبد إليه تعالى كنسبة الطفل إلى أبويه فيما ينوبه من رغبته ورهبته، فلو دهمه ما عسى أن يدهمه من الآفات لم يلتجئ إلى غيرهما. فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة. يعني هذا تمثيل يعني للواقع الإنسان، لأن الطفل إذا خرج من بطن أمه عنده إلا أمه، هي التي تربيه وهي تغذيه وهي التي تزيل عنه الأذى وهي التي تقوم بمصالحه، فهو يراها هي كل شيء. ثم إذا يعني نمع عقله شيئا رأى أن والده أقدر من أمه، فصار يلجأ مرة إلى أبيه ومرة إلى أمه. ولهذا تجده عنده إذا كلما حزبه شيء قال يا أباه يا أباه ويا أماه ويا أماه وما أشبه ذلك. إذا مثلا ارتفع عن هذا المقدار علم أن الله جل وعلا هو المسخر لأمه وأبيه وهو الذي جعلهما يعطفان عليه، ارتفع. هذا أحد الناس، أحد العلماء ظلمه أحد الأمراء، أخذ بستانا له كان له، ذهب إليه مرة وقال: أنا وقع في نفسي شيء أخبرك به، دوني عنه. أنا كنت لما كنت صغير إذا خفت من شيء لجأت إلى أمي أو لأبي، فلما ارتفعت عن هذا المرتفعات وعن هذا المقدار علمت أن الله هو المتصرف في كل شيء، فإما أن ترد علي حقي ولا سوف ألجأ إلى ربي في كل يوم 5 مرات أرفع يدي إليه أن ينصرني عليك ويخذلك ويهلكك. فخاف الرجل ورد عليه ماله، قال الله جل وعلا يعوض عن هذا كله. فالمقصود أن العقل يدل على هذا، هذا المقصود. عقل الإنسان إذا فكر، فإذا الملجأ إلى الله. سبقا قلت لكم أن الإنسان مضطر إلى 4 أمور ضرورة لا ينفك عنها. الأمر الأول أنه مضطر إلى ما يجلب المنافع له، مثل الصحة، مثل الأكل، مثل الشرب، مثل ضرورة. الثاني أنه مضطر إلى ما يدفع عنه المؤذيات والمؤلمات، ما عنده مقدرة على هذا. الأمر الثالث أن جلب المصالح المنافع لها سبب. والأمر الرابع دفع المضار له سبب، هذا سبب. هذه 4 أشياء وكلها بيد الله. فاللجوء إلى الله جل وعلا يكفيك عن كل شيء. هكذا الذي يذكر المؤلف هنا من هذا القبيل، يعني يجب أن يكون كلها أمثلة وكلها بيان، لأن العبد أنه فقير وأنه بحاجة إلى اللجوء إلى ربه وعبادته، وأنه إذا لم يفعل ذلك احتوشته الشياطين من كل جانب، شياطين الجن والإنس، وهلك في أدنى وادي. نعم. قال رحمه الله: فإن كان العبد مع هذا الاعتماد من أهل التقوى كانت له العاقبة الحميدة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. القسم الرابع: من له استعانة بلا عبادة، وتلك حالة من شهد تفرد الله بالضر والنفع ولم يدر ما يحبه ويرضاه، فتوكل عليه في حظوظه فأسعفه بها، وهذا لا عاقبة له، سواء كانت أموالا أو رياسات أو جاها عند الخلق أو نحو ذلك، فذلك حظه من دنياه وآخرته. يعني هذا خسر عند الموت، خسر الدنيا والآخرة. وسعده في الدنيا في فترة بسيطة، يعني قليلة جدا، ولكنها صارت سببا للشقاء الأبدي، حالة سيئة جدا، وتنسى هذه نهائية كما جاءت الآثار في ذلك والأحاديث والآيات. إن الله يسألهم: كم لبثتم؟ يقولون ساعة، وبعض الساعة، وبعضهم يقول يوم، وبعضهم يقول 10 أيام. يعني تراهم يكذبون في هذا، الذي يقول ما لبثنا إلا ساعة، نسيت الأمور كلها، أمور الدنيا راحت كأنها لحظة مرت عليهم. مثل العمل الصالح هو متابعة الرسول، ولا يشرك في عبادة ربي أحد، هذا لا بد منه، لا بد أن يكون العمل على وفق الأمر، وهذا هو العمل الصالح. الثاني: لا بد أن يكون العمل لله وحده، ليس فيه شيء لغيره، وإلا رد على صاحبه وبطل، ولا خير فيه. والله جل وعلا يقول للمرائين يوم القيامة: اذهبوا الذين كنتم تراؤونهم فاطلبوا أجركم منهم، فلا يجدون للإفلاس. نعم. قال رحمه الله: والناس في هذين الأصلين 4 أقسام: أهل الإخلاص والمتابعة، فأعمالهم كلها لله، وأقوالهم ومنعهم وعطاؤهم وحبهم وبغضهم كل ذلك لله تعالى، لا يريدون من العباد جزاء ولا شكورا، عدوا الناس كأصحاب القبور لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإنه لا يعامل أحدا من الخلق إلا لجهله بالله وجهله بالخلق. وما يكونهم عدوا الناس من كأصحاب القبور، يعني أنهم لا يطلبون منهم نفع ولا دفع، وليس معنى ذلك احتقارهم للناس وازدراءهم لهم، لا، لا يحتقرونهم ولا يزدرون، بل يرون أنهم مثلهم أو أفضل منهم، فإذا رأى من هو أكبر منه قال هذا أكثر مني عمل وأقدم مني في الإسلام فهو خير مني، وإذا رأى من هو أصغر منه قال هذا أقل مني ذنوب، وهكذا يعود على نفسه دائما باللوم والازدراء، ولكنه يكون فقره وطلبه وتعلقه كله بالله جل وعلا، لا يبحث من الناس شيء، فهم مستغنى بالله عن الخلق كلهم. هؤلاء هم أهل الإخلاص وأهل المتابعة وأهل العبادة، وهذا المطلوب أن الإنسان يكون هكذا، يعني مخلصا لعمله لله، وهذا الإخلاص يكون في الأوامر والنواهي التي تكون عبادة، ليس يعني خلاص يقول، ولكنه معاملته للناس معاملة حسنة، لابد بهذا يعاملهم المعاملة الحسنة ويود لهم الخير دائما. فهؤلاء هم عباد الله الذين يكرمهم الله جل وعلا ويعلي مقامهم ويكون متولا لأمورهم في الدنيا والآخرة، فهم أولياؤه. نعم. قال رحمه الله: والإخلاص هو العمل الذي لا يتقبل الله من عامل عملا صوابا عاريا منه، وهو الذي ألزم عباده به إلى الموت، قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. يعني هكذا قال الفضيل بن عياض: أحسن عمل أخلصه وأصوبه، وقال: إن العمل إذا كان لغير الله فإنه لا يقبل، وإذا كان على غير السنة فإنه لا يقبل. وهذا أمر واضح، وأرسل الرسل لتطاع واتبع، وأمر العباد ليخلصوا له العبادة. نعم. قال: وأحسن العمل أخلصه وأصوبه، فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العمل الصالح المذكور في قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وهو العمل الحسن في قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، والذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وكل عمل بلا متابعة فإنه لا يجد عامله إلا بعدا من الله، فإن الله تعالى إنما يعبد بأمره لا بالأهواء والآراء. يعني هذا أرسل الرسل بأمره، يعني يطاع أمره ويجتنب نهيه، هذه العبادة عبادته. ثم أمره نوعان: أمر إجاب وأمر استحباب. فأمر الإجاب ملزم به الإنسان، أما المستحب فله فضل فيه ورفعة درجة، من كان عنده الرغبة والإقبال أكثر من ذلك صار المجال أمامه مفتوحا، اعمل ما شئت. لهذا أمر الله جل وعلا بالمسابقة إلى الجنة والمسارعة إليها، وأمر بالتنافس في ذلك، ونهى عن التنافس في الدنيا، الدنيا لا خير فيها، وإن كانت يعني في الواقع قد تكون سببا للعمل الصالح لمن وفقه الله جل وعلا، ولكن التنافس في التحصل على الدرجات العلى هو الذي أمر الله به وحض عليه. ومعنى التنافس أن المجال أمامك مفتوح في الأعمال، ازتزد ما شئت. لهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: الصلاة خير موضوع فاستزد ما شئت منها، الصلاة خير موضوع فاستلزم أشياء، أو يقول أنا ما يعني يحصل نفسه يقول ما أصلي إلا كذا وكذا، كما يقول بعض الشباب أنا ما أزيد على 11 ركعة من الرسول. أنت إذا جئت مثلا بوصف الصلاة التي كان يصليها الرسول هذا طيب، أما تأتي بالعدد فقط وتترك الوصف وتترك هذا ليس صحيحا. والأعمال كلها كذا، مثل الصدقة مثل الصوم مثل المجال أمام العامل واسع له أن يستزيد وبذلك يسبق غيره. يقول إن المهم في القلب فقط العمل ما يعتبر، كما تقوله كما هو أثر قول المرجئة. نعم. قال الضرب الثاني: من لا إخلاص له ولا متابعة، وهؤلاء شرار الخلق، وهم المتزينون بأعمال الخير يراؤون بها الناس. وهذا الضرب يكثر في من انحرف عن الصراط المستقيم من المنتسبين إلى الفقه والعلم والفقر والعبادة، فإنهم يرتكبون البدع والضلال والرياء والسمعة، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. وفي أضراب هؤلاء نزل قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. يحمدوا بما لم يفعلوا يعني يرون يرجون محمدة الناس، ولهذا يخيلون أنهم يعملون شيئا وهم ما عملوا، فهذا استعجلوا الأمر. محمدة الناس فيها يعني إكرامهم لهم وتقديمهم لهم في المجالس أو في غيرها، استعجلوا الأمر صارت نفوسهم هي المعبودة في مثل هذا، فبئس الحالة، حالة سيئة. نعم. قال الضرب الثالث: من هو مخلص في أعماله لكنها على غير متابعة الأمر، كجهال العباد والمنتسبين إلى الزهد والفقر، وكل من عبد الله على غير مراده. والشأن ليس في عبادة الله فقط، بل في عبادة الله كما أراد الله. منهم من يمكث في خلوته تاركا للجمعة ويرى ذلك قربة، ويرى مواصلة صوم النهار بالليل قربة، وأن صيام يوم الفطر قربة، وأمثال ذلك. ما تابع الرسول صلى الله عليه وسلم عمله، ولا أطاع الله جل وعلا، وإنما هو مطيع للشيطان، يكون له شرع غير الشرع الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا بعيد عن رب العالمين، وبعيد عن متابعة الحق، وكونه مع أهل الإخلاص والصدق والعمل. ومقصوده في هذا أنه لا بد أن يجتمع في العمل شيئان، أحدهما الإخلاص، والثاني أن يكون العمل مشروعا جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فخرج بالأولى أمور كثيرة جدا من المراءة ومن الشرك ومن غيره، وخرج في الثاني المخالفات من البدع وغيرها. فلا بد أن الإنسان يكون سائر على طريق معين، يعني الطريق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا بينه ووضحه، فهو أمر واضح. ثم ليس هذا صعب، سهل ويسور كما سبق، أنه الذي يتعين على الإنسان هي الأمور الفرضية التي فرضها الله على عبده من عبادته ومن الصلاة وغيرها، والبقية فضل حذوذت عليه، إن أكثرت فهو خير لك، وإن أقللت فاللوم عليك. نعم. قال رحمه الله: الضرب الرابع: من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله تعالى، كطاعات المرائين، وكالرجل يقاتل رياء وسمعة حمية شجاعة وللمغنم، ويحج ليقال، ويقرأ ليقال، ويعلم ويعلم ليقال، فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. صالحة ما هي صالحة، ليست صالحة، ولكنها في النظر يعني في الظاهر إنها صالحة، وإلا هي فاسدة في الواقع. وهذا اللي جاء فيه حديث أبي هريرة يقول إنه هو صحيح مسلم إنه أول من تسجر بهم النار ثلاثة، قاري وقاري، يعني إذا قيل قاري في لغة الصحابة ولغة الرسول، القاري يعني العالم، ومتصدق ومجاهد، أي من أفضل الأعمال. يؤتى بهذا ويقرره الله بنعمه فيقر بها، قل ماذا عملت؟ فيقول عملت، اجتهدت في هذا، قرأت القرآن وأقرأته وعملت به. فيقول الله جل وعلا كذبت، تقول الملائكة كذبت، ولكنك قرأته ليقال هو قارئ، يؤمر به إلى النار. ويؤتى بالمتصدق كذلك، يقرره الله بنعمه وأنه أنعم عليه فيقر بها. يقول له ماذا عملت؟ قال ما تركت وجه من وجوه الخير إلا وبذلت فيه المال. يقول الله كذبت ولكنك بذلته ليقال هو جواد، هو كريم. وقد قيل يعني قد تحصلت على أجرك من قول الناس. ويؤتى بالمجاهد يقول، فيقرر الله بنعمه ويقر بها، فيقول ماذا عملت؟ فيقول يا ربي بذلت نفسي في سبيلك حتى قتلت. يقول الله كذبت ولكنك قتلت ليقال هو شجاع، هو مقدام، هو كذا، وقد قيل يعني أخذت أجرك. فيؤمر بهم إلى النار، يقول إن هؤلاء أول من تسجر بهم النار، نعوذ بالله. فلهذا يقول إن أول من تسجر به النار عالم بعلمه لم يعمل، كذلك المصدق والمجاهد الذي لا يعمل بعلمه ولا العلم يصير وبال عليه وشر وسبب لهلاكه. وعلى كل حال الناس كلهم عبيد الله، فالذي يعبد الله على وفق ما جاء به الرسول فهذا عبده حقيقة، أما الذي يعبد أهواه ويعبد شهواته ويعبد مراداته سواء كانت مدح للناس أو تحصيل على مال أو منصب أو غير ذلك فهذا ليس له إلا ما نوى وأراد. نعم. قال فهذه أعمال صالحة لكنها غير مقبولة. قال الله تعالى يعني تسمها صالحة من باب يعني جرأته، ليست صالحة في الواقع، الحقيقة ليست صالحة. من الدعاء المشهور الذي يدعو الناس بعضهم بعض يقول مثلا، يقولون مثلا التهنيات وغيرها، إذا تهنى بعضهم بعضا شيء هو العمل الصالح، نهنيك في العمل الصالح أو سنة عملنا الصالح أو تقبل الله أعمالنا الصالحة. إذا كانت أعمال صالحة فهي مقبولة، بس كل ليت أعمالنا عسى أعمالنا تكون صالحة، وصفها بالصلاح هذا يحتاج إلى تحقق الصلاح وهو عند الله جل وعلا. ولكن نقول إذا كانت صالحة فلا تشك في أنها مقبولة، مقبولة، تقبل الله منكم أعمالكم الصالحة. يقول تقبل الله أعمالكم وأصلح الله أعمالكم، هذا أولى. نعم. قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فلم يؤمر الناس إلا بالعبادة على المتابعة والإخلاص فيها، والقائم بهما هم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الذين عملوا بهذا عبدوا الله بالاستعانة عليه على عبادته، فالله جل وعلا أمر بالعبادته وباستعانته، إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية تضمنت الإسلام كله، كل المأمورات والمنهيات فجمعت. ولهذا يقولون إن الله جل وعلا جمع جميع الكتب في القرآن، والقرآن معانيه جمعت في المفصل، والمفصل معانيه جمع بالفاتحة. فاتحة هي هذا: إياك نعبد وإياك نستعين، لأن الله خلق الخلق لعبادته وأمرهم بأوامره في ذلك وحددها وأرسل بها الرسول. فإذا لم يعنهم فلن يستطيعوا، فلا بد إذن من العبادة ولا بد من الاستعانة. إلى هذا يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. ومن فضله جل وعلا علمنا أن نقول هذا، نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا من فضل الله جل وعلا، هذا دعاء، دعاء وطلب. وقد جاء في حديث أبي هريرة أنه قال إن الله، في حديث القدسي، إن الله قسم الصلاة بينه وبين عبده نصفين. والصلاة المقصود بها هنا الفاتحة، الدعاء. الفاتحة هي صلاة هنا. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، إلى أن قال. إذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي. يعني العبادة لله والاستعانة للعبد، كونه يستعين يطلب العون. إياك نعبد وإياك نستعين. إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هذا لعبدي. فالإنسان يعني هذا يقوله جل وعلا للعبد في الصلاة وفي غيرها، استحضر أن الله يخاطبه. وأي فضل أعظم من كون الله جل وعلا يقول لك عبدي ويضيفك إلى نفسه؟ فإذا استحضرت هذا في صلاتك وفي غيرها سعدت في دنياك ونشدت، وصار لك إقبال على هذا بقوة وبرغبة، يكون هذا أيضا من فضل الله جل وعلا. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنه يناجي ربه. ينبغي أن يستشعر هذا الشيء، لأن لو قل الإنسان أنك ستناجي الأمير الليلة غبطه الناس، وش هذا يناجي الأمير؟ المناجاة الكلام بينك وبينه فقط، كيف الذي يناجي رب العالمين؟ تعالى الله وتقدس. كل مصلين هكذا، ولكن يغفل الإنسان، ما يستشعر هذه الأشياء، فيكون ويدخل بين صلاته وبينه الشيطان بالوساوس وبالأفكار وبالأشياء، فيسرح قلبه، تجده لصلاته وهو في أودية قلبه يجول فيها ويصول من أمور الدنيا. وهذا الذي الواقع يريده الشيطان. قصة ذكرت يعني طريفة، وإن رجل أتى من الشرق من بخارى أو من غيرها حاج، ومعه مال، مال ذهب، حساب مالي ذهب، بيشتري بضائع ولا بيشتري. ما وصل بغداد قال: ما أذهب بهذا المال، يمكن يضيع مني، يمكن نظر ما يعرف الناس. فذهب ودفنه في مكان، دفنه في المكان حتى يرجع. فذهب حجا، ما جاء رجع بحث ما ضاع المكان، ما يدري فينه. فتحير الرجل: وش الحيلة؟ صار يسأل الناس: أنا لي مال دفنته وضيعته، وش الحيلة؟ قال: هذا ما يعلم إلا علام الغيوب. جاء الرجل قال: أشير عليك أنك تذهب إلى الإمام أبي حنيفة، ربما يرشدك إلى شيء. يعني في يفتي بالفقه ويفتي بالمال المدفون. فذهب فقال له الإمام أبو حنيفة: أنا لا أعلم الغيب، ولكن أشير عليك أنك تقوم الليلة تصلي وتهجد لله جل وعلا صادقا، ربما يفتح الله عليك ويذكرك هذا الشيء. فقام يصلي، مقام يصلي، في أثناء صلاته جاءه الشيطان وذكره، قال: شوف في المكان الفلاني. فذهب ووجده، فذهب يخبر أبي حنيفة، قال: أنا عارف أنه سيأتيك الشيطان، ولكن لو أكملت ليلتك شكرا لله كان خيرا لك. إن الشيطان في عند الصلاة يحرص على، ولهذا يذكر الإنسان في صلاته شيئا ما يذكره، يأتيه ويقول اذكر كذا واذكر كذا، دل على هذا الحديث الذي في الصحيح، ولذا نودي للصلاة هرب الشيطان وله فراط من شدة هربه، فإذا انقطع الصوت وقف ثم رجع، فإذا ثوب بالصلاة يعني أقيمت هرب ثم يرجع ويذكر الإنسان اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا وهو في صلاته حتى يشغله. فهذا محل جهاد في الواقع، يبغى الإنسان يجاهد نفسه ويجاهد الشيطان في هذا المعنى حتى يخلص من صلاته ألا تكون كاملة، وهذا أمر مهم في الواقع. والإنسان في هذه الحياة مجاهد، يجب أن يجاهد دائما، وإلا إذا غفل استولت عليه الأفكار والأمور التي تشغله، ويخرج من صلاته وهو ما يدري وش كم صلى ماذا قال ماذا قيل له. يعني هذا الأمر حظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، والله كذلك أثنى على الخاشعين في صلاتهم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع القلب لا بد أن يكون، ولكن الخشوع وإن كان الشيخ الإسلام يقول أنه واجب الإنسان يخشى لأن الله أمر به وأثنى عليه، أما حضور القلب فلا بد منه، لا بد منه حضور القلب، كونك تعرف أين أنت ماذا تسمع ماذا تقول ماذا تفعل حرك. لهذا جاء في حديث ابن عباس أنه لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ما حضر يعني ما حضر قلبه. نعم انتهي، ما وقفنا خلنا نقف على الموقف. ما المقام في مبحث جديد الشيخ، مبحث طويل دي جديد، وهؤلاء أرباب المجاهدات. لا، ثم مقام، ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل عبادة وانفعها أربعة طرق. شوي ما كملنا في اسم الأصناف دي. بلى، الضرب الرابع خلصنا. خلاص نكمل.